مقتولا. الآية الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 90 بعد 100 من اللقاءات التي يعبر عنها بلقاء الباب المفتوح التي تتم كل يوم الخميس. وهذا الخميس هو اليوم الثاني من شهر رجب عام 1441. نبتدئ هذا اللقاء بما اعتدناه من الكلام على آيات من كتاب الله عز وجل. ابتدأنا بسورة الرحمن علم القرآن حتى انتهينا إلى قوله تعالى: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. وله أي لله عز وجل ملكا وتدبيرا وتيسيرا. الجوار بحذف الياء للتخفيف، وأصلها الجواري جمع جارية، وهي السفينة تجري في البحر، كما قال الله عز وجل: ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله. المنشآت أي التي أنشأها صانعوها ليسيروا عليها في البحر. وقوله في البحر متعلق بالجوار، أي الجوار في البحر، وليست فيما يظهر متعلقة بالمنشآت، يعني الجوار التي تنشأ في البحر، لأن السفن تصنع في البر أولا ثم تنزل في البحر. وقولك كالأعلام تشبيه، والأعلام جمع علم وهو الجبل، كما قال الشاعر: كأنه علم في رأسه نار، أول بيت: وإن صخرا لتأتم الهداة به، كأنه علم في رأسه نار، أي كأنه جبل. ومن شاهد السفن في البحار رأى أن هذا التشبيه منطبق تماما عليها، فهي كالجبال تسير في البحر بأمر الله عز وجل. وإنما نص الله عليها لأنها تحمل الأرزاق من جانب إلى جانب، ولولا أن الله تعالى يسرها لكان في ذلك فوات خير كثير للبلاد التي تنقل منها والبلاد التي تنقل إليها. في هذا العصر جعل الله تبارك وتعالى جواري أخرى لكنها تجري في الجو كما تجري هذه في البحر، وهي الطائرة، فهي منة من الله عز وجل كمنته على عباده في جوار البحار. بل ربما نقول إن السيارات أيضا من جوار البر، فتكون الجوار ثلاثة أصناف: بحرية وبرية وجوية، وكلها من نعم الله عز وجل. ولهذا قال: فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي بأي نعمة من نعم الله تكذبان، والخطاب للإنس والجن. ثم قال عز وجل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من عليها أي على الأرض، فان أي ذاهب، من الجن والإنس والحيوان والأشجار. قال الله تبارك وتعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أي خاليا. وقال الله تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا أي يذر الأرض قاعا صفصفا أو يذر الجبال بعد أن كانت عالية شامخة قاعا كالقعان مساوية لغيرها صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أنت. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أي يبقى الله عز وجل ذو الوجه الكريم. وكان بعض السلف إذا قرأ هاتين الآيتين وصل بعضهما ببعض قال ليتبين بذلك كمال الخالق ونقص المخلوق لأن المخلوق فاني والرب باق. وهذه ملاحظة جيدة أن تصل فتقول كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهذا هو محط الحمد والثناء على الله عز وجل أن تفنى الخلائق إلا الله عز وجل. وقوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فيه إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى ولكنه وجه لا يشبه أوجه المخلوقين لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني أنت تؤمن بأن الله وجه لكن يجب أن تؤمن بأنه لا يماثل أوجه المخلوقين بأي حال من الأحوال لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولما ظن أهل التعطيل أن إثبات الوجه يستلزم التمثيل أنكروا أن يكون لله وجه وقالوا المراد بقوله ويبقى وجه ربك أي ثوابه أو أن كلمة وجه زائدة وأن المعنى ويبقى ربك. ولكنهم ظلوا سواء السبيل خرجوا عن ظاهر القرآن وحرفوا وخرجوا عن طريق السلف الصالح. ونحن نقول إن لله وجها لإثباته في هذه الآية لا يماثل أوجه المخلوقين لنفي المماثلة في قوله ليس كمثلي شيء وبذلك نسلم ونجري النصوص على ظاهرها المراد بها. وقول ذو الجلال أي ذو العظمة والإكرام أي إكرام من يطيع الله عز وجل كما قال تعالى أولئك في جنات أكمل مكرمون. فإذا الإكرام أي أنه يكرم من يستحق الإكرام من خلقه. ويحتمل أن يكون لها معنى آخر وهو أنه يكرم من أهل العبادة من خلقه فيكون الإكرام هذا المصدر صالحا للمفعول والفاعل فهو مكرم ومكرم. فبأي آلاء ربكما تكذبان. وهذه الآية تكررت عدة مرات في هذه السورة وبينا معناها أنه بأي نعمة من نعم الله تكذبان يا معشر الجن والإنس. وهذا كالتحدي له لأنه لن يستطيع أحد أن يأتي بمثل هذه النعم. ثم قال سبحانه وتعالى يسأله من في السماوات والأرض. يسأله أي يسأل الله من في السماوات والأرض. الذي في السماوات هم الملائكة يسألون الله عز وجل. ومن سؤالهم أنهم يستغفرون للذين آمنوا يقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم إلى آخر. ويسأله من في الأرض من الخلائق. وسؤال أهل الأرض لله عز وجل قسمان الأول السؤال بلسان المقال، وهذا إنما يكون من المؤمنين، فالمؤمن يسأل ربه دائما حاجاته لأنه يعلم أنه لا يقضيها إلا الله عز وجل. وسؤال المؤمن ربه عبادة، نفس السؤال عبادة، سواء حصل مقصودك أم لم يحصل. فإذا قلت يا ربي أعطني كذا فهذه عبادة، كما جاء في الحديث الدعاء عبادة. وقال تعالى يا شاهدا لهذا الحديث، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فقال ادعوني، ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، وهذا دليل على أن الدعاء عبادة. هذا دعاء بلسان المقال. النوع الثاني دعاء بلسان الحال، وهو أن كل مخلوق مفتقر الله ينظر إلى رحمته. فالكفار مثلا ينظرون إلى الغيث النازل من السماء، وإلى نبات الأرض، وإلى صحة الحيوان، وإلى كافة الأرزاق، وهم يعلمون أنهم لا يستطيعون أن يجد ذلك بأنفسهم، فهم إذن يسألون الله بلسان الحال. ولذلك إذا مستهم الضراء واضطروا إلى سؤال ذلك بلسان المقال سألوا الله بلسان المقال. إذا غشيهم موت كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. إذن يسأله من في السماوات ومن في الأرض. من الذي في السماوات؟ طيب الملائكة. وضربنا لكم مثلا من أسئلتنا. من في الأرض؟ الإنس والجن. ويسألون، والسؤال أي سؤال أهل الأرض ينقسم إلى قسمين، بلسان المقال ولسان الحال. كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. ومن يحصي الأيام؟ لا أحد إلا الله عز وجل. ومن يحصي الشؤون التي تقع في الأيام؟ لا أحد إلا الله عز وجل. كل يوم هو في شأن، يغني فقيرا ويفقر غنيا، يمرض صحيحا ويشفي سقيما، يؤمن خائفا ويخوف آمنا، وهلم جرا. كل يوم يفعل الله تعالى ذلك. وهل هذه الشؤون التي تتبدل هل هي عبث أو عن حكمة؟ الأول ولا الثاني؟ الثاني، عن حكمة لا شك. قال الله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، وقال تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى. فنحن نؤمن أن الله لا يقدر قدرا إلا لحكمة، لكن قد نعلم هذه الحكمة وقد لا نعلم. ولهذا قال كل يوم هو في شأن. ولكن اعلم أيها المؤمن أن الله تعالى لا يقدر لك قدرا إلا كان خيرا لك. إن أصابتك الضراء ما موقفك يا أخ إذا أصابتك الضراء؟ ها؟ الصبر. طيب إن أصابته ضراء صبر وانتظر الفرج وقال دوام الحال من المحال، فينتظر الفرج فيكون خيرا له. وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. وليس هذا الشيء لأحد إلا للمؤمن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ نقول فيها ما قلنا في الآيات السابقة أن المعنى بأي نعمة من نعم الله تكذبان. الجواب وش الجواب؟ لا نكذب ولا نكذب؟ لا نكذب بشيء من آيات الله من نعم الله، بل نقول هي من عند الله فله الحمد وله الشكر. من نسب النعمة إلى غير الله فهو مكذب. نعم مكذب، وإن لم يقل أنه مكذب. قال الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وهذه الآية يعني يعنى بها قولهم مطرنا بنوع كذا وكذا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث أصحابه على إثر مطر كان، قال لهم بعد صلاة الصبح: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطلنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطلنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ونقتصر على هذا إلى اللقاء الثاني القادم إن شاء الله تعالى، ونبدأ بالأسئلة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شكر الله فضيلة شيخنا كل خير على هذا اللقاء الطيب وهذا التوجيه المبارك. أحب أسأل فضيلة الشيخ، بما أن في أوائل شهر رجب، عن العمرة في رجب، وهل لها أصل في السنة؟ وقول بعض الناس العمرة الرجبية، وهل هي تفضل يعني مثل فضيلة العمرة في رمضان أو دونها أو شيء من ذلك؟ أقول إن شهر رجب أحد الأشهر الحرم الأربعة، والأشهر الحرم الأربعة هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. هذه الأشهر كان تحريمها معروفا حتى في الجاهلية، فكانوا في الجاهلية يحرمون فيها القتال، حتى إن الرجل لا يجد قاتل أبيه في هذه الأشهر ولا يتعرض له. وجاءت الشريعة الإسلامية بتأييد هذا، فحرم الله القتال في هذه الأشهر الأربعة. وإنما كانت قريش تحرم هذه الأشهر الأربعة لأن الشهور الثلاثة للحج، ذو القعدة شهر قبل الحج، ومحرم شهر بعد الحج، وذو الحجة شهر الحج، فكانوا يحرمون القتال فيها ليأمن الناس الذاهبين إلى الحج والراجعين منه. في رجب كانوا يعتمرون ذلك في رجب، ولذلك حرموا. لكن لم تأتي السنة استحباب الاعتمار في رجب، بل قال عمر رضي الله عنه: إن ذلك كان شهر يعتمر فيه أهل الجاهلية فأبطله الإسلام، يعني أبطل استحباب العمرة فيه. ومن السلف من كان يعتمر فيه، حتى قال عبد الله بن عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في شهر رجب، ولكن عائشة رضي الله عنها قال: إنك وهمت، وقالت: إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعتمر إلا في أشهر الحج، اعتمر في أشهر الحج كم مرة؟ أربع عمر: عمرة الحديبية، وعمرة القضاء، وعمرة الجعرانة، وعمرة حجه. فسكت عبد الله بن عمر. وعلى هذا فنقول إن ابن عمر رضي الله عنه وهم في كون الرسول عليه الصلاة والسلام يعتمر في رجب، لكن روي عن بعض السلف أنهم يعتمرون فيها، فمن اعتمر دون أن يعتقد أن ذلك سنة فلا بأس. وأما أن نقول إنها من السنن التابعة للشهر فلا، ولم ترد العمرة في شهر من الشهور إلا في أشهر الحج وفي شهر رمضان. وبهذه المناسبة أود أن أقول للأخ السائل: هناك من يخص رجب بالصيام فيصوم رجب كله، وهذا بدعة وليس بالسنة، حتى إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه دخل على أهله فوجدهم قد جمعوا كيزانا للماء مستعدين للصيام في رجب، فكسر الكيزان وقال: أتريدون أن تشبهوا رجب برمضان؟ وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب الناس إذا رأهم صائمين حتى يضع أيديهم في الطعام، في رجب، فليس للصوم في رجب فضيلة، بل هو كسائر الشهور، من كان يعتاد أن يصوم الاثنين والخميس استمر، ومن كان يعتاد أن يصوم الأيام البيض استمر، وليس له صيام مخصوص. هذه اثنين. ثلاثة، يوجد في بعض البلاد الإسلامية صلاة في أول ليلة جمعة من رجب بين المغرب والعشاء، يسمونها صلاة الرغائب، 12 ركعة، هذه أيضا لا صحة لها، وحديثها موضوع مكذوب على الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ الإسلام إنه موضوع مكذوب باتفاق أهل المعرفة بالحديث. إذن لا صلاة مخصوصة في رجب، لا في أول جمعة منه، لا في أول ليلة جمعة منه، ولا في ليلة النصف منه. رجب في الصلوات كغيره من الشهور. رابعا، زيارة المسجد النبوي. في هذا الرابع ولا زيارة المسجد النبوي. يعتقد بعض الناس أن لزيارة المسجد النبوي في رجب مزية، ويفدون إليه من كل جانب، ويسمون هذه الزيارة الزيارة الرجبية، وهذه أيضا بدعة لا أصل لها، ولم يتكلم فيها السابقون، حتى من بعد القرون الثلاثة ما تكلموا فيها، لأن الظاهر أنها حدثت متأخرة جدا، فهي بدعة. لكن من زار المدينة في رجب لا لأنه شهر رجب فلا حرج عليه، إنما أن يعتقد أن للزيارة في رجب، لزيارة المسجد النبوي في رجب مزية، فقد أخطأ وغلب، وهو من أهل البدع في هذه المسألة. خامسا، يعتقد كثير من الناس أن المعراج الذي حصل لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى السماوات كان في رجب في ليلة 27 منه، وهذا غلط. هم يعتقدون أنه في ليلة 27 ويحتفلون في تلك الليلة.